الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء الرابع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل نقف مع بعض الأمور، أولها نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين قصة الوحي أو قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو يتحنس أو يتعبد في غار حراء، لأنه كان يحلو له الخلوة في هذا الغار الموحش البعيد النائي عن الناس. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي سن 40 كما نعلم جميعا. السيدة عائشة رضي الله عنها نقل البخاري في صحيح حديثها الصحيح اللي بيحكي قصة بداية الوحي وكيف أن الوحي بدأ بالرؤية الصالحة في النوم إلى غير ذلك، حتى جاء جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وغطه غطا شديدا، أجهده ذلك، ثم طلب منه أن يقرأ أكثر من مرة حتى علمه كيف يقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذهابه إلى السيدة خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها، وقولي زملوني زملوني زملوني، حتى يعني ذهب عنه هذا الروع. ثم اطمئنانه عن طريق ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها ومعرفته أن هذا خير. لكن وقفات سريعة مع موضوع نزول الوحي وبداية الوحي. أول حاجة الرؤية الصالحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية فتتحقق يعني دون أن يتغير شيء، وده من بشرى عاجل المؤمن، يعني اللي احنا نتعلمه من الموقف دوت، ان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، سواء هو يراها أو يراها له أحد، يعني هذه من البشرى في الحياة الدنيا. الأمر الثاني، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه. وهنا نتعلم إحنا درس، يعني بعض علماء السلوك والتربية أخذوا إلى أن فكرة الخلوة مع الذكر والعبادة في مرحلة من مراحل السلوك بكل تنوير قلب الإنسان وإزالة يعني ظلمته وإخراجه من غفلته وشهوته وهفوته. كل واحد فينا بيحتاج إلى وقت أنه يخلو مع نفسه خلوة صادقة يقف فيها على حقيقة الأمور وتوابعها، ويحدد مساره أو يعدل مساره فما يعني أحوجنا إلى ذلك. ولذلك سنة الاعتكاف في رمضان، ودي صورة من صور الخلوة، يعني إذا استخدمت استخداما صحيحا. أيضا إن الحق جاءه وهو في غار حراء، الملك جاله قال له اقرأ إلى غير ذلك وبدأ الوحي. يعني ممكن الخلوة في حد ذاتها تكون فيها بركات لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها وهو في الاجتماع ومخالطة الناس. ثم نتعلم أيضا الشدة اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الملك بصورته، وهذه الأمور يعني الإنسان طبيعي أن هو عندما يعني يتحمل شيء عظيم لابد أن هو يشعر بجهد. أظن أن من الأهمية أن احنا نعرج سريعا على أنواع الوحي للتذكير فقط وليس للإسهاء، يعني أن احنا نسهل في الحديث فيه. أول حاجة الرؤية الصادقة، يمكن احنا علقنا عليها الإلهام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس اللي هو الوحي، وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. أيضا من صور الوحي إنه هو يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الملك في صورته، وإلى غير ذلك من هذه الصور. لكن هناك وقفة أيضا مهمة، يعني أنواع الوحي دي أهمها. يعني أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج، زي ما قلنا أهل السيرة اختلفوا، يعني قالوا هل هو تزوج السيدة خديجة كانت أكبر منه يعني عندها 40 سنة وعنده 25 سنة، وبعضهم قالهم يعني السن مش كبير. لكن قلنا أن السيدة خديجة كانت اختيار الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرحلة محتاجة إلى امرأة عاقلة تستطيع أن هي تتحكم في مشاعرها، تستطيع أن هي تحتوي أو تعامل زوجها معاملة المرحلة تحتاج إليها. وبالتالي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة بحالته اللي هي فيها خوف وهلع، أول مرة يشوف ملك ويأتيه لا يدري إذا كان وحي إذا كان جن إلى غير ذلك، تأخذه إلى ابن عمها ورقة بن نفل وتطمئنه وتبين له أن الله سبحانه وتعالى لن يخزيه أبدا. يعني المرأة الصالحة يا أحباب لها أثر في نجاح الدعوة، وهذا الأمر اتضح من خلال ما فعلته السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وإذا وجدت المرأة الصالحة فلا بد يعني أن تكون وفيا لها، فما أجمل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكاد يجسد هذا الأمر قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما غرت من أحد أو على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرتي من خديجة، مع أن أصل السيدة خديجة ماتت ممكن قبل ما تتولد السيدة عائشة، أو كانت لسه يعني بترضع، لكنها كانت تغار من السيدة خديجة لحب النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، فما أحوجنا إلى هذا النوع من الوفاء. بعد أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أصبح نبيا لله سبحانه وتعالى، وجاء جبريل عليه السلام للمرة الثانية، أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. بدأ الأمر يتحول إلى أمر، ولكن الأمر هنا كان بالدعوة السرية، وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بأهله وبمن يثق فيهم، لأن الموضوع طبعا جديد وخطير، وانت جاي في مجتمع بيعبدوا أصنام 360 صنم حول الكعبة، كل واحد عنده صنم، الزعامة، المصالح إلى غير ذلك. وبالتالي لابد يكون في حكمة، ويكون الداعية يعلم بالمجتمع الذي ينشر فيه دعوته عشان ما يصطدمش مع حد والدعوة تتأثر وربما توأت في مادها. كان أول من أسلم السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه علي بن أبي طالب اللي كان سنه وقتئذ صغير يعني حوالي 10 سنين، إسلام زيد بن حارثة اللي هو مولاه، بنات النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. وده يحتاج إلى وقف، إن الأسرة لها أهمية كبيرة في حياة صاحب الدعوة. أسوأ شيء يقابل الإنسان اللي هو الداعية أن يكون دليلا ومنارة يستضيء بها الناس ومشع الهداية لكل الناس، ثم ينسى أهل بيته فلا يكون حصنا حصينا له ولا يكون صمام أمان له. فالداعية اللي ينجح بره البيت وما ينجحش داخل بيته يبقى داعية فاشل، يعني إلا إذا كان هناك استثناء، يعني كما حدث مع سيدنا نوح ابن زوجته وابنه، سيدنا لوط إلى غير ذلك. الاستثناء ده عشان يطيب بخاطر أصحاب الدعوة، إذا قام بدوره وواجبه ولم يجد يعني استجابة خلاص هو هيعمل إيه، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيته كان معاه والقريبين منه، من أيضا ممن بدأ بهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار. وكان سيدنا يعني أبو بكر من بركاته أن دخل الإسلام على إيده يعني عدد كبير من الصحابة، منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا بلال، معذرة، سيدنا بلال رضي الله عنه. طبعا دي كانت الدفعة الأولى، وكان في دفعة تانية ودفعة ثالثة، بدأ يعني العدد يزيد. لكن الدعوة السرية كانت حوالي 3 سنوات، من بدايتها اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا وامرأة عامتهم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء، وفي مقدمتهم أخلاق من مختلف الأعاجم زي سيدنا صهيب الرومي وسيدنا بلال الحبشي. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة السرية اللي قلنا حوالي 3 سنوات. طبعا كانت بتتميز بالحس الأمني ان هم لا يظهروا امر دعوتهم، وده مش عيب، لكن على من اجل ان يعني يحافظوا عليها وينشروها. يمكن من الصور البارزة في حرصهم الشديد على سرية هذه الدعوة ان هم كانوا بيجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي هي أول جامعة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيتميز من يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هي الجماعة الأولى اللي تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بعدة خصائص وسمات. أول حاجة الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يديه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التأثير الوجداني العميق بالوحي والإيمان، لأنهم بيتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شخصية اللي كانت بتعلم في هذه الجامعة أو هذا المعهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيصنع القادة وبيصنع يعني قير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والرسل، أنار الله عز وجل بهم الدنيا كلها. المادة الدراسية اللي كانوا بيدرسوها في دار الأرقم ابن أبي الأرقم القرآن الكريم، فهو مصدر التلقي الوحيد اللي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. طب ليه اختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لعدة أسباب. أول سبب إن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، فما كان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدار الأرقم ابن أبي الأرقم. إن الأرقم كان من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم يعني هي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، فازاي هيروح عندهم يعني بالمنطق وكده. أيضا إن الأرقم ابن أبي الأرقم كان فتى عند إسلامه، عند إسلامه فلقد كان في حدود يعني عنده 16 سنة من عمره، وطبيعي يعني مستحيل إن فتى صغير الناس تروح تجتمع عنده أو النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من حكمة اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أيضا من الأمور التي يجب أن نقف معها، نقف مع صفات الرعيل الأول اللي هو جيل الصحابة اللي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بناء الجماعة المؤمنة المتمثلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية بهدوء يعني وتدرج وسرية، لأن كان شعار هذه المرحلة هو توجيه الله سبحانه وتعالى المتمثل في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويعني دعونا أن احنا نكون صادقين مع أنفسنا، كل المراحل اللي بيمر بها الإنسان وتمر بها الدعوة الإسلامية تحتاج إلى هذا النوع من الصبر وهذا النوع من الاجتماع حتى يستطيع الإنسان أن يعيش مع هذه الأمواج المتلاطمة من الابتلاءات والشهوات والفتن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم، اللهم آمين. كان من أبرز وأهم صفات هذه الرعيل الأول، أول حاجة الصبر في قوله تعالى واصبر نفسك، اللي هي كلمة الصبر وكيف أنها يعني تتردد في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي يعني نجد فيها الوصية ويرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نكون من أهل الصبر في كل شيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نجد أن ربنا سبحانه وتعالى حكم على جميع الناس بالخسران إلا من أتى بهذه الأمور الأربعة، اللي هي الإيمان بالله خلال سورة العصر: الإيمان بالله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. يبقى لا نجاة للإنسان إلا إن هو يكون اكتمل فيه هذه الصفات. مش هتنجو إلا بهذه الصفات: إيمان بالله، عمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. الصفة الثانية من صفات الرعيل الأول كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وهذا يظهر في قوله تعالى: يدعون ربهم بالغداة والعشي، هي الآية لسورة الكهف اللي احنا قلنا ان هي شعار هذه المرحلة السرية اللي كان بيعيشها الرعيل الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء يا أحباب باب عظيم، إذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات وانهالت عليه البركات. لابد ان احنا نتربى ونربي المجتمع ونربي ابنائنا ونربي الامه كلها على ان نلج من هذا الباب، باب الدعاء والالحاح على الله سبحانه وتعالى، لانه سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الامور، وهو سبحانه وتعالى القادر على ان يكشف الغمه وان ينصر الامه وان يحقق لك امانيك وان يكشف عنك كل بلاء. الامر الثالث الاخلاص، ويظهر في قوله تعالى: يريدون وجهه. يبقى لابد عند إعداد الأفراد أو إعداد الأمة إعدادا ربانيا أن يتربى المسلم على أن تكون أقواله وأعماله وجهاده كل الوجه لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته وطلب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، لا لأجل مغنم ولا من أجل جاه ولا سلطان ولا إلى غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص يا أحباب ركن من أركان قبول العمل، ومعلوم أن العمل عند الله لا يقبل إلا بالإخلاص وتصحيح النية وبموافقة السنة والشرع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، اللهم أمين. الأمر اللي بعد كده من صفات الرعيل الأول الثبات، ويظهر في قوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، عن الفئة المؤمنة اللي هتعينك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا الثبات المذكور فرع عن ثبات عام ينبغي أن يتسم به المسلم أو الداعية الرباني. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربما سائلة تقول: رجال، طب والنساء؟ لا يا أحباب، رجال هنا وصف صفة وليست يعني ذكر للجنس، لكنه قالوا أنه خلق الذكر والأنثى، ما قالش خلق الرجل والمرأة. فالرجل تطلق على الذكر وتطلق على المرأة، ولذلك يقال رجل ورجلة. لا شك يا أحباب أن اللبنات التي تعد يعني لحمل الدعوة وإقامة الدولة صناعة الحضارة تحتاج إلى الثبات الذي يعين على تحقيق الأهداف السامية والغايات الجميلة والقيم الرفيعة. دي بعض أو أهم الصفات التي اتصفت بها أو اتصف بها الرعيل الأول اللي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الأحبة، يعني نجد أن المرحلة السرية أثمرت، وهنا وقفة يعني للاطمئنان أن دعوة ربنا سبحانه وتعالى وإن وقفت الدنيا كلها لتطفئ هذا النور لن تستطيع، لأنه نور الله سبحانه وتعالى. قريش وقفت الدعوة ووقف كل يعني عتات الكفر في هذا الوقت ضد دعوة الإسلام، لكن الإسلام ينتشر يعني في بطون قريش. حتى يعني صور ذلك ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان من تميم، عثمان بن عفان من بني اميه، الزبير بن العوام من بني اسد، مصعب بن عمير من بني عبد الدار، علي بن ابي طالب من بني هاشم، عبد الرحمن بن عوف من بني زهره، سعيد بن زيد من بني عدي، عثمان بن مزعون من بني جمح. بل ان عدد من المسلمين في هذه المرحله لم يكونوا من قريش: عبد الله بن مسعود من هزيل، عتبة بن غزوان من مازن، عبد الله بن قيس من الأشعريين، عمار بن ياسر من عنس، زيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، إلى غير ذلك. يعني فالإسلام انتشر في مكة وخارج مكة، لكن واهم من يظن أنه سيحارب دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن الإسلام قد يمرض أو أمة الإسلام قد تمرض لكنها لا تموت. والدين ينتشر بنا أو بغيرنا، ولكن إذا تخلينا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن تحدث سنة الاستخلاف، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن شاء الله على وعد إن أمد الله عز وجل في أعمارنا مع لقاء آخر متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.